بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. لله قوم احبهم واختارهم خدام. قوم اذا نجع الانام قاموا لربهم سجدا وقياما. قاموا في رضا المحبوب حتى اذا دعاهم الى حضرته اجابوا. فاولاهم اله العرش حبا وقربهم مجيدا. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العلي. فهم أضيافه في كل وقت ومن يك ضيفه أنت هنيه. ومن يك ضيفه يسعى ويغنى. وكان بضيفه ربي رضيا. فمن ذا ينكر النفحات. ورب العرش أوضعها جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جليلا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة. وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم. انتقل الى جوار ربه في هذه الايام الطيبة المباركة. فهو الان في الجنة يسعد بالجلوس على شواطئ الانهار في ظل الاشجار وقصف الثمار وسماع الاوتار وشفاعة النبي المختار والانس برؤية واحد هو العزيز الغفار. نتابع الاستماع الى معجزة الهادي البشير. نعيش في الحدى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من اعلام رياض القرآن الكريم. ذلكم العلم القرآني الاذاعي الكريم. ذلكم القارئ الذي تشنف به اذان كل من قال لا اله الا الله وانه وهب حياته تلاوة القرآن ورزقه الله جمال الصوت ودقة الأذان. وفيه القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي قارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمنزلة مركز الطنطا بمحافظة الغربية. ودعوا معي المولى عز وجل ليفيض على قارئنا أن يرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Oh, yeah. الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا you. محمد رسول الله والذين معه Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ولا تجاهلوا Yeah. عمشان النداء كمان اللي يخص الكلام ده عمشان الله يبقى عليك الله يبقى عليك يا لو يطيعكم في كثير ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر الهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الاقصى وفي الحرم. هكذا يا اخوتنا واخوتنا الايمان والاسلام ساعدنا بهذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا فضيله القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بمسهله مركز الصمت بمحافظه الغربيه. فقد لكم على حفظ كتب قرآن الصوت الحديثة إدارة الحاج سليم المهم المقيم بصف زريق. أما الهندسة الكهربائية الكبرى بأكثر محطات الديجة الكبرى إدارة المهندس عماد محمود بصف زريق. مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة سامر الشبراوي المقيم بدير بلد خلف المحكمة. الخدمة الفندقية المتميزة إدارة أولاد محمد صبية المقيم بصف الزين. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.